تلاحظون أن النجاسة على نوعين، نجاسة عينية مثل نجاسة الكلب والخنزير، هذه لا تطهر ولو غسلت مئات المرات أو آلاف المرات. النوع الثاني نجاسة حكمية، النجاسة الطارئة على محل طاهر، فإنه تزال عين النجاسة ويغسل المحل فيعود على أصل الطهارة. مثال ذلك بول وقع على ثوب، يعتبر ثوب نجسا. قال يشترط لكل متنجس، لاحظون عبر بكلمة متنجس ولم يعبر بكلمة نجس، يعني يريد النجاسة حكمية العينية. سبع غسلات، إذا كانت النجاسة على الأرض تكفي فيها غسلة واحدة، بحديث الذي بال في المسجد، النبي صلى الله عليه وسلم قال أو أمرهم أن يجعلوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء. كم مرة؟ اكتفى بمرة واحدة، غسلة واحدة تذهب عن النجاسة. أما النجاسة الواقعة على غيره، ما لو وقعت النجاسة على الجدار أو وقعت النجاسة على ثوب، فحينئذ إذا أردنا تطهير هذا المتنجس فكم مرة؟ اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه لا بد من غسلها سبع غسلات، ومذهب الإمام أحمد لورود هذا عن بعض الصحابة، ولحديث إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعة، فدل هذا على أن كل نجاسة تماثله، فلا بد من غسلها سبعة. والقول الثاني أنه يكفي غسلها ثلاث غسلات، هذا أيضا قد ورد عن بعض الصحابة. والقول الثالث أنه يكفي فيها غسلة واحدة تذهب عين النجاسة. ولعل هذا القول أظهر، لأن الأدلة الدالة على إزالة النجاسة لم تشترط أن تكون بسبع مرات. في حديث فاطمة سألته عن المرأة يصيبها الشيء من دم حيضها، فقال بتغسله، فلم يشترط عليها إعداد الغسلات. منشأ الخلاف هو هل يعطى بقية النجاسات حكم سؤر الكلب، أو أننا نقول لكل محل حكمه. وقد يستدل على هذا بمفهوم اللقب، في الحديث إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، يدل هذا على أن غير الكلب يخالفه في الحكم، هذا مفهوم لقب. لماذا قيل لقب؟ لأن الكلب اسم ذات، اسم ذات ليس مشتقا، فتعليق الحكم به ذات يجعل الحكم ثابتا في المحل. هل نأخذ من نفي الحكم عما عداه؟ فنقول ما عدا الكلب لا يغسل سؤره سبعة. والأصوب أن مفهوم اللقب ليس من ثم لا يصح الاستدلال هذا الحديث لا في الباب ولا في إذا كان النجاسة واقعة من كلب، فحينئذ هذه النجاسة على أنواع. النوع الأول نجاسة ذاتية للكلب، مثل ما لو وقعت يده أو جلده نجاسة ذاتية، فهذا لا يمكن تغسيله ولا تطهيره. إذا وقع شيء من الكلب، النوع الثاني إذا وقع شيء من نجاسات الكلب على محل، مثل بولة أو غائطة، إذا وقعت على محل فهل يغسل سبعا؟ ظاهر المذهب لا بد من غسل السبع، لكن الحديث ليس فيه إلا الولوغ، فنقتصر على محل الحديث، لا نثبت السبع إلا بدليل. النوع الثالث ما إذا سال لعاب الكلب على بدن إنسان أو ثيابه، فهل نقصر الحكم على السؤر وباقي ما شربه الكلب أو نعممه فيما وقع عليه لعابه؟ السور المراد به فضل الماء بعد الشراب. الحديث فيه إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، فعلق الحكم هنا بالولوء، فهل نقول الحكم يقتصر على هذا المحل الولوء، أو نقول نلحق به ما كان يماثله؟ هذا مبني على إعمال مفهوم المخالفة في هذا اللفظ، هذا يسمى مفهوم شرط. إذا ولغ الكلب في الإناء يفهم منه أنه إذا لم يلغوا، إذا لم يكن هناك ولوغ فلا يوصل سبع، ولعل القول يعني أظهر. أن الحكم يختص بالولوغ، حكم الغسلات السبع يختص بالولوغ. إذا ولغ الكلب في الإناء وجب غسله سبع غسلات، إحداهن بالتراب، لماذا لم نقل الأخيرة أو الأولى؟ لأن القيد بالتراب اختلف في الأحاديث، مرة قال إحداهن، ومرة قال أولاهن، ومرة قال أخراهن، ومرة قال أعصره الثامنة بالتراب. القاعدة أن المطلق إذا قيد بقيود مختلفة سقطت هذه القيود. هل يقوم غير التراب مقامه مثل الصابون والأشنان، أو لا بد من التراب؟ التراب اسم ذات، من ثم لا يؤخذ منه شيء بواسطة مفهوم المخالفة، يعني مفهوم لقب، مفهوم اللقب ليس بي. لكن هل نثبته بالقياس فنقول الصابون يقاس على التراب، أو لا نلحق غيره به؟ هذا مبني على مسألة هل المعنى والعلة معروفة هنا؟ فمن قال العلة معروفة وهي زيادة التطهير قال يلحق بالتراب الصابون، هذا مذهب أحمد. من قال العلة غير معروفة قال لا يلحق غيره به، هل يلحق الكلب بالخنزير؟ هذا موطن خلاف، سبب الخلاف وسبب الخلاف السابق، وهو هل المعنى معروف؟ فقال طائفة المعنى معروف، وهو نجاسته وخبثه، والخنزير أكثر نجاسة وخبثا فنلحقه به. ومن قال المعنى غير معروف قال لا يصح إلحاق الخنزير به إلا بدليل. يبقى هنا هل يجب 7 غسلات أو يكفي غسلة واحدة والباقي مستحب؟ قال الإمام مالك يكفي غسلة واحدة، والجمهور على أنه لا بد من 7 غسلات. لماذا وقع الخلاف؟ منشأ الخلاف هو أن وجوب الغسلات 7 ثبت بخبر أحد، والقياس أن الخنزير أن الكلب يماثل بقية الحيوانات في حكم سورة، يماثل بقية الحيوانات النجسة في سورة. وأن القياس أيضا أنه كما لم يجب غسل الحيوان المصيد الذي صاده الكلب 7 مرات فهكذا لا يجب غسل الإناء 7. لذلك ورد عنه قوله عجبا كيف يؤكل صيده ويغسل سؤره. الجمهور على أن خبر الواحد مقدم على القياس، خصوصا أن القياس هنا فيه ما فيه، لذلك الصواب أن خبر الواحد الصحيح لا يمكن أن يخالف القياس الصحيح. والقياس هنا ليس بصحيح، لأن الكلب عند الولوغ يخرج لسانه ويجعل لسانه تقع على الماء وينتقل من اللسان والفم ما ينتقل، بخلاف الصيد فإنه إذا صاد صاد بأسنانه لا بلسانه وهو لا يأكل منه. قال ويضر بقاء طعم النجاسة. الفرق بين النجس والطاهر في التغير، فإذا خالط الشيء نجاسة فتغير فإنه يكون نجس، والتغير يكون في الطعم وفي اللون وفي الريح. إذا طهر الإنسان محل النجاسة فإنه لا يضر الأثر، كما في الحديث ولا يضرك أثره، لما قالت إن إحدانا تحيض في ثوبها قال لتغسله بماء ولتحته وتقرضه ولا يضرك أثره، فدل هذا على أن بقاء شيء من الأثر لا يؤثر. الفقهاء يقولون إن بقي الطعم أثر، وإن بقي اللون أو بقي الريح أو بقي معا بسبب العجز عن إزالته فإنه لا يؤذي، ونحكم بالطهارة له. انتقل المؤلف إلى مسألة بول الغلام. الأصل في البول أنه نجس، بحديث عام عذاب القبر من البول، وحديث ابن عباس الصحيح لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول. دل هذا على نجاسة البول. والأصل في لفظ النجاسة أن يراد بها النجاسة المغلظة التي لا بد من إزالة عينها ولا بد من غسل المحل بعدها، هذا هو الأصل في البول. بالنسبة لبول الغلام، بول الغلام الصغير ورد في الحديث أنه أمر بنضحه، فهنا إذا نظرنا في الحديث الوارد وجدنا أنه قد تعلق به عدد من الصفات، منها أنه غلام، ومنها أنه بول وليس بغائط، ومنها أنه لم يأكل الطعام، فهذه صفات مؤثرة فنقيد الحكم بها. وهناك صفات غير مؤثرة، منها أنه قد وقع في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، قال في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن الذي معه والدته، أو كونه في زمن النبوة، فهذه صفات غير مؤثرة. هذا يسمونه عند الأصوليين تنقيح المناطق، لإخراج الصفات غير المؤثرة في الحكم وإبقاء الصفات المؤثرة. بعض الفقهاء، ما الواجب في بول الصبي؟ نضحه، والمراد به غمره بالماء، فلا يشترط فيه الغسل. بعض الفقهاء خالف لهذا الحكم، بناء على أن الوارد في خبر واحد، وخبر الواحد لا يصح معارضته بالقياس، القياس يقدم عليه عنده. وبعضهم عمم الحكم في الجارية بناء على اختلاف طريقة تنقيح المناطق. نعم شيخ. حديث لا يضرك أثره ولا يضرك أثره، قال ويجزئ في تطهير صخر وأحواض وأرض تنجست بمائع مكاثرتها بالماء، بحديث الأعرابي، حتى يذهب لون النجاسة وريحها. تقدم معنا، قال ولا تطهر الأرض بالشمس والريح والجفاف ولا النجاسة بالنار. هذا مذهب الجمهور خلافا لمذهب أبي حنيفة رواية عن أحمد. منشأ الخلاف في هذا هو هل الماء شرط في التطهير أو قد يحصل التطهير بغيره، وبني هذا على مسألة هل وقع في عهد النبوة حكم بالتطهير بدون وجود الماء أو لا، وبني على مسألة هل تقييد التطهير بالماء في بعض الوقائع يفسر به المطلق في بقية النصوص، لأن لابد أن يكون التغسيل والتطهير بالماء. قال لتغسله بالماء، هل نقول هذا في جميع النجاسات أو لا؟ ومذهب الحنفية في هذا أقوى، بورود وقائع في عهد النبوة حكمنا بالتطهير فيها، حتى في مذهب أحمد لو انقلبت الخمرة خلا بنفسها حينئذ لا تطهر. وفي عهد النبوة كانوا، قال لما سئل عن النجاسة تقع في النعال قال يطهرها ما بعدها، والنجاسة في الأرض قد يمر عليها ذيل الثياب قال يطهره ما بعدها، في السيوف عندهم كانوا يقع عليها الدماء ولا يغسلونها ويكتفون بمسحها بخرقة ونحوها. مفهوم كلام المؤلف أن الخمر إذا قلبت بفعل فاعل لم تطهر، خلافا لبعض الفقهاء وقد ورد في هذا أحاديث. مبنى الخلاف هل القصد يؤثر في باب النجاسة ولا ما يؤثر؟ هل القصد يؤثر في التطهير؟ فإنها إذا انقلبت بنفسها لم يوجد قصد. أو بعبارة أخرى، هل يعامل صاحب القصد الفاسد بنقيض قصده؟ الشارع أمر بعدم استعمال الخمر، فالتحيل على استعماله هذا تحيل قصد فاسد. عندما يحول الخمر إلى خل عمدا هنا ناقض مقصود الشارع، فكان قصده قصدا فاسدا، فهل يعامل بنقيض قصده الفاسد ونقول تبقى على نجاستها؟ هذا هو منشأ الخلاف. قد حكي إجماع الصحابة على هذا الحكم، ننتقل إلى مسألة ما إذا كان عنده هناك نجاسات وقع على ثوب نجاسة ولا يدري أين مكانه. فالجمهور يقولون يتيقن، بمعنى أنه يغسل من ثوبه ما يجزم بأنه قد غسل محل النجاسة، فما لو وقعت النجاسة في يد الثوب ولم يدري أي اليدين غسل اليدين معا. وهنا قول بأنه يتحرى ويجتهد، وقول بأنه يتخير. تقدم معنا مثيل هذه المسألة في باب الطهارة أو أوائل الطهارة في باب الماء. قال ويجزئ في تطهير صخر وأرض تنجست بمائع مكاثرتها بالماء، هذا كلام المؤلف لحديث الأعرابي الذي ذاك. يبقى يعني لا لو مسحت الأرض المسح هنا إن كان بدون رطوبة فلا بد أن يبقى الكلام لو مسحه بمحل فيه رطوبة، جاب خرقة لا رطوبة، لو جاب خرقة وسحبت النجاسة فهل يتطهر بذلك أو لا؟ هذا إذا عندنا مسألة، هي المسألة ولا تطهر الأرض بالشمس. إذا المسألة الثانية إذا ألقى عليها ماء فذهبت بعين النجاسة، هل يكتفى بهذا أو لا بد من غسل الأرض ولا يكفي فيه غمرها بالماء؟ هذا أيضا مسألة الأطفال. تقدم معنا الترجيح فيها، وقلنا الصواب أن مراد مقصود الشارع إزالة عن النجاسة عدم بقايا أثر لها. ذكر المؤلف بعد ذلك فصل في ما يحكم عليه بالنجاسة. أول ذلك المسكر، ذلك لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، وصفه بأنه رجس، والرجس في لغة العرب النجس. هذا هو مذهب الأئمة الأربعة، وعند الظاهرية أنه لا يحكم بنجاسة. منشأ الخلاف في تفسير قوله رجس، هل المراد بالنجاسة الحكمية أو النجاسة المعنوية؟ والأصل والكلام أن يحمل على الحقيقة ولا يجعل بمعنى مخالف للحقيقة إلا بدليل. نجاسة حكمية ليست هي الأصل في تفسير لفظ النجاسة، قال وكذا الحشيش أنها نجسة ولو لم تكن مائعة. قال وما لا يؤكل من الطير والبهائم مثل من الطير الصقر والنسر والغراب، من البهائم مثل الحمار والفهد، يحكم عليها بالنجاسة. لكن يبقى عندنا ما يتعلق بأجزاء وسيأتي الكلام فيه. قال وما دونها أي ما دون الهرة في الخلقة، منزلته الفأرة والحية والعقرب، فطاهر. لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الفأرة تقع في السمن قال ألقوها وما حولها، لو سقطت الفأرة في الماء ثم خرجت إن قلنا إنها نجسة تنجست، قال وكل ميتة نجسة غير ميتة الآدمي، فإن الآدمي طاهر لذلك يشرع تغسيله، والسمك والجراد لأنه يعني يجوز أكلها كانت طاهرة. وما لا نفس له سائلة، نفس معناها دم، كالعقرب فإنه لا دم له، والخنفساء والبق له بعوض نامس، والقمل والبراغي. قال: وما أكل لحمه من الحيوانات التي يجوز أكل لحمها ولم يكن أكثر علفه النجاسة تحرزا من الجلالة. المراد بالجلالة الحيوان الذي لا يتغذى إلا على النجاسات، فإنه يحكم بنجاسة الخارج منه ويجب تطهير بإبقاء مدة معينة لا يأكل إلا الطاهرات. ما أكل لحم فبوله طاهر، هذا مذهب أحمد، وعند الجمهور أن بوله نجس. استدل الجمهور بأحاديث نجاسة البول، ما أحدهما فكان لا يستنزه من بول، واستدل أحمد بحديث كلوا أمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها العرانيين الذين مرضوا. منشأ الخلاف من شيئين: الأول، هل يجوز التداوي بالنجاسات؟ فعند أحمد لا يجوز، ومن ثم نحكم بأن هذا البول طاهر، إذا لم يجز، وإلا لو كان نجسا لما جاز تداويه. يستدلون على ذلك بحديث: إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. والمنشأ الثاني في كيفية التعامل عند تعارض عمومين أو يمكن يقال المنشأ الثاني في حكم قوله هنا أبوالها، هذا عام، أبوال جمع مضاف إلى معنى، وهناك وصف البول بأن سبب عذاب القبر، تتعارض عمومان. وقد يقال بأن السبب هل يصح تخصيص العموم بالقياس؟ الحديث إنما ورد في أبوال الإبل خاصة، فهل يلحق به بول ما عدا من الحيوانات المأكولة؟ ومثله أيضا الروث، فإنه قد أجاز النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في مرابض الغنم وهي لا تخلو من الروث، حكم بطهارة. فقسنا على الغنم بقية الحيوانات المأكولة، فهل يصح أن نخصص العموم بهذا القياس؟ قال: وقيئه ومذيه ووديه، لأنه إذا حكمنا بطهارة البول فمن باب أولى نحكم بطهارة هذه الأمور، هذا استدلال بمفهوم الموافقة، تنبيه. وأما طهارة اللبن فمحل اتفاق. قال: وما لا يؤكل، أي الحيوانات التي لا يؤكل لحمها فإن بواقيها نجسة، لأن أصلها نجس، حيوان النجس، فيكون الفرع نجسا. قال: إلا مني الآدمي ولبنه فإنه لا يؤكل مع ذلك هما طاهران. ما تكلم المؤلف عن الدم وقال بأنه نجس، و قد حكي الإجماع على نجاسة الدم في العصور الأولى. ولا أذكر أحدا من المتقدمين كان يقول بطهارة، وأول من مر علي ابن الأمير الصنعاني بحواشيه على المحلة. ويلحق بالدم القيح والصديد، لكن يعفى في الصلاة عن يسير الدم إذا كان يسير الدم لا ينقضه، بشرط أن يكون ذلك الدم من حيوان طاهر في حال الحياة. أما إيش؟ أما إذا كان الدم اليسير من حيوان نجس فإنه لا يعفى. قال ولو إشارة من دم حائض، يعني أن الدم اليسير من دم الحيض يعفى عنه. قال ويضم يسير متفرق بثوب لا أكثر، يعني أنه هنا قبل هذا قلنا يسير، ما الضابط في التفريق بين الكثير واليسير؟ لم يذكر في الشرع ولا في اللغة، فيرجع فيه إلى إعراب الناس. السامي تنزه عن الدم حتى تصير وجه ثلاث نقاط بسيطة اعتبرها كثيرة، لا يصح له أن يصلي بهذا، لكن الآخر قصاب يذبح الذبائح ويقطعها ويبيعها على الناس، فلو وقع على ثوبه كمية نعتبرها كثيرة ولا يعتبرها كثيرة، الحكم مناط به هو ليس بغيره. بالتالي قد يأتي الفقيه سائلان فيسألان عن دم يقع على ثيابهما فيأمر أحدهما بالإعادة ولا يأمر الثاني مع تساوي مقدار الدم باختلاف ما يريانه هما من كون الدم يسيرا أو كثيرا. الأصل في العرق غير خارج من حيوان طاهر والطين الذي يكون في الشوارع أنه طاهر. بعض نقول عرف خاص وبعض نقول عادة. الهر تقدم معنا أنه حيوان صغير الكلكة، ولذلك قلنا بأنه طاهر، بالتالي فإن سوره طاهر ما ورد في الحديث الذي وما مات له. لو أكل فر نجاسة حينئذ تبقى النجاسة في فمه، فلو شرب من مائع بعد ذلك هل تنتقل النجاسة إلى ذلك المائع أو لا؟ قال المؤلف لم يضر، أي أنه لا تنتقل النجاسة. قال ولا يكره سؤر حيوان طاهر، سؤر بقية ماء في الإناء من الماء بعد شرب بعضه. قال وفسره المؤلف بقول فضلة طعامه وشرابه. نقف ولا نواصل؟ ها؟ شوف أنا نقول باب. هذه إشكال. هذه لخص. رأيكم تأيدوني ولا تأيدون الشيخ؟ طيب نقول الحيض المراد به الدم الذي يخرج من فرج المرأة المعتاد وله صفات خالص بقية. قال المؤلف لأنه لا يكون هناك حيض قبل 9 ولا بعد 50 ولا مع حمل، وأقل الحيض يوم وليلة وأكثره 15 يوما، بحيث إذا كان الدم الخارج من المرأة لا توجد فيه إحدى هذه الصفات فإنه لا يعد حيضا، لا يعد حيضا. هل هذه الصفات معتبرة أو غير معتبرة؟ منشأ من مسألة هل أحكام الحيض مبنية على استقراء أحوال الحيض، أحوال النساء، أو ننظر لدليل خارج؟ إن قلنا منشأ ومبناه على استقراء أحوال النساء رجعنا إلى الواقع، والأظهر أن اسم الحيض له مدلول في اللغة، فهو دم خاص بلون ورائحة وكثافة متميزة، فمتى وجد من المرأة حكمنا بأنه حيض، لأن الحيض في اللغة سيلان، فما سال الدم بصفاته صفات الحيض المعتبرة حكمنا بأنه حيض. ثم ذكر المؤلف ما يحكم بالحيض، الوطء في الفرج، فلا يجوز للزوج أن يطع في حال الحيض، وهكذا لا يجوز له أن يطلق في حال الحيض. ويبقى الكلام في صحة الطلاق وعدمه، نرجع البحث في باب الطلاق، قال والصلاة والصوم والطواف وقراءة القرآن ومس المصحف واللبس في المسجد وكذا المرور فيه مخافة الميت. هذه محل اتفاق في الجملة التي مسائل منها قراءة القرآن، قد أثر عن مالك وأجاز للحائض قراءة القرآن الخشية نسيانة. والجمهور يجيزون، والجمهور يمنعون الحائض من قراءة القرآن. ومن أشهر أدلتهم حديث عائشة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع رأسه في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن، مما يدل على أنه مما استقر عندهم تنافي حال الحيض مع قراءة القرآن. والمسألة الأخرى مسألة اللبس في المسجد، هل يجوز للحائض أن تلبس في المسجد؟ ومنشأ الخلاف من أمور، أولها هل يصح حديث لا أحل المسجد لحائض أو جنب وبسنن أبي داود؟ والأظهر أنه جيد الإسناد أو حسن. والثاني من حديث عائشة، من فهم حديث عائشة لما أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تناوله الخمرة من المسجد، قالت إني حائض، فقال إن حيضتك ليست في يدي. فقال طائفة ننظر إلى اللفظ، فهو أجاز لها المرور ولم يجز لها اللبس، فنأخذ في حكم اللبس بغيره. وقال آخرون ننظر إلى التعليل، إن حيضتك ليست في يدك، حينئذ نقول بجواز لبس المرأة. ولعل القول الأول منع المرأة من اللبس في المسجد أظهر لحديث أبي، لحديث لا أحل المسجد لحائض ولا رجل، فما نقل. أما المروء من خشية التلويث، تلويث المسجد، لم يجوز لها، لأن هذا أذية. إذا لم تخشى، ففي حديث عائشة الغسل الحيض يوجب الغسل ويثبت به البلوغ، والكفارة بالوضع فيه ولو مكرها. أولا الاتفاق في الجملة، الكفارة بالوضع فيه، هذا مذهب أحمد، مقدار الكفارة دينار قرابة 4 وقليل جرام ذهب، وورد أنها أقل نصف، والجمهور على عدم وجوب الكفارة بالوضع. من شاء الخلاف أن الحديث صح عند أحمد ولم يصح عند غيره. وقوله ولو مكرها أو ناسيا أو جاهل الحيض والتحريم، ولو إشارة الخلاف، من شاء الخلاف هل هذا من خطاب الوضع أو سبب أو من خطاب التكليف؟ إن كان من خطاب التكليف لم تثبت الكفارة على الناس والجاهل والمقرب، وإن كان من خطاب الوضع وجب. قال وهي دينار أو نصفه على التخيير، تقدم معنا وزن الدينار، فهل الدينار يجب بالوقت سواء كان في أول مطلقا أو يجب نصف الدينار مطلقا والزيادة الثانية باختيار العبد كما هو ظاهر كلام المؤلف، فيكون الواجب هو النصف وما زاد عليه فهو مندوب؟ قولان، منشأ في الحديث قال دينار أو نصفه، فهل هنا أو بالتخيير وكلام المؤلف، أو أن أو بالتنويع يكون الدينار مثلا في أول الحيض ونصفه في آخر الحيض؟ قال ولا يباح بعد انقطاعه وقبل غسلها أو تيممها غير الصوم، فإذا طهرت قبل الفجر ولم تغتسل إلا بعد دخول الفجر صح صومها، وهكذا لو طلقها بعد الحيض وقبل الغسل صح. واللبث بوضوء في المسجد، الحائض لا تلبث في المسجد ولو بوضوء، فإذا توقف الدم فحينئذ نقول حدثها سابق، من ثم يمكن تخفيفه بالورود. تماثل الجنوب، متى نحكم على الدم؟ متى نحكم على المرأة بأن الحيضة قد انقضت؟ لأحد أمرين، إما بالقصة البيضاء وإما بالجفاف وانقطاع الدم. متى يحكم عليه؟ انقطاع الدم لئلا تتغير القطنة عندما تحتشي بها المرأة. الحائض والنفساء لا يصومون ولا يصلون، وتقضي الصوم ولا تقضي الصلاة كما ورد في حديث عائشة. قال المؤلف من جاوز دمها 15 يوما فهي مستحاضة. المستحاضة يخرج منها الدم دم عرق وليس بدم طبيعة وجبة خلاف الحيض، هذه المستحاضة مريضة. المرأة المستحاضة إما أن تكون مبتدأة وإما أن تكون لها عادة سابقة. إن كانت مبتدأة فحينئذ إذا كان حيضها أكثر أكثر الحيض 15 يوما. فإذا كان الدم أكثر من ذلك فما تجاوز 15 فهو استحيض. ما كان أقل من 15 قال طائفة تجلس يوما وليلة لأنها أقل الحيض، ثم تصلي وتتوضأ لكل وقت صلاة. وقال طائفة تجلس 15 يوما، فقال طائفة تجلس غالب ما يجلس النساء 7 أيام أو 6. هناك 3 أشياء يتم التفريق فيها بين الحيض والاستحاض. أولها العادة السابقة، كان عندها عادة سابقة أنها تحيض 8 أيام ثم استمر الدم معها، حينئذ نقول ل8 أيام عادة وما زال فهو استحاض. الأمر الثاني في التفريق بواسطة العلامات، دم الحيض أسود تخين منتن، ودم الاستحاضة ليس كذلك. والأمر الثالث أن تجلس غالب ما يجلسه النساء 6 أو 7 أيام بحسب قرابتها. الفقهاء اختلفوا في أيها يقدم وفي أيها يعتبر، فعند أحمد تقدم العادة ثم التمييز ثم أحوال بقية. لماذا وقع الاختلاف؟ للاختلاف في الأحاديث الواردة في الباب، بعضها التفت إلى العادة وبعضها التفت إلى التمييز وبعضها التفت إلى غالب النساء. ولعل الأظهر تقديم العادة لحديث داعي الصلاة أيام أقرائي. قال المستحاضة إن أرادت أن تغتسل تغتسل وتجمع بين الصلاة، وإن أرادت أن تصلي كل صلاة في وقتها فحينئذ تتوضأ في وقت كل صلاة. ماذا تنوي؟ الجمهور يقولون تنوي رفع الحدث، وآخرون يقول تنوي استباحة الصلاة لأن الحدث عندها مستمر، وهو المذهب. المستحاضة هل يجوز وطؤها؟ قال طائفة لا يجوز، وقال آخرون بالجواز. أنشأ خلاف من شيء، هل تقاتل الاستحاضة على الحيض؟ المنشأ الثاني هو النظر في أحوال الصحابة، لأن المستحاضة في عهد النبوة كثر، فلو كانت المستحاضة يمنع من وضعها فأمر الأزواج بعدم الوضع، فهي الخلاف ناشئ من عدم النقل، هل يكون دليلا على انتفائه أو يمكن أن نتكلمناها عن الوضع لكنه لم ينظر إليه. ثم تكلم المؤلف عن النفاس، قال لا حد لأقله، في مذهب أحمد أنها لو ولدت طاهرة لم ينزل منها الدم فإنها تعد طاهرة. قال وأكثره 40 يوما، هذا مذهب أحمد، وآخرون مدوا إلى 50 وآخرون إلى 60. من شاء الخلاف في حديث كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما، من جهة صحته ومن جهة دلالته، هل هي تحكي غالب أحوال النساء أو هي تنقل الحكم الشرعي؟ قال ويثبت حكمه في وضع ما تبين فيه خلف الإنسان، إن وضعت قبل 80 يوما سقط الجنين قبل 80 يوما من بداية الحمل، الدم دم فساد، وإن أوقعته بعد 120 فهو دم نفاس. بينهما ننظر الساقط، تبين في خلق الإنسان بأن يوجد فيه صفة من صفات الإنسان كيد أو رجل أو عين أو رأس، حينئذ نقول هذا نفاس. وهذا يترتب عليه مسائل، كونه صاحبته تنقضي عدتها أو لا تنقضي، مثل أم الولد تقول تكون أم ولد بذلك وضع على حمل أو لا إلى غير ذلك. هذه إذن قاعدة وضابط يدخل في أبواب متعددة. إذا تخلل الأربعين نقع طهرت في الأربعين فحينئذ يلزمها الصلاة لأنها طاهرة. هل يكره وضوءها؟ المذهب يكره لأن لا يعود الدم إليها، والقول الثاني لأنه لا يكره ولا علمه الله. من وضعت ولديك أكثر فبما تحسب؟ قال بعضهم بالأول، قال بعضهم بالثاني، وقال بعضهم بكل واحد منهما نفاس مستقل، ولعل هذا أظهر لكل واحد نفاس مستقل. فتبين ثمرة المسألة، ما لو وضعت أحدهما ثم وضعت الثاني بعده واستمر الدم بينهما أيام، بين وضع الأول والثاني أيام، واستمر الدم أكثر من 40 بعد وضع الأول، فتترك الصلاة وتنتظر 40 من وضع الثاني. هنا الاختلاف ناشئ من الاختلاف في هل قاعدة التداخل تطبق هنا تداخل الولدان أو لا. قال وفي وضع النفساء من التحريم والكفارة ما في وضع الحائض، ويجوز للرجل شرب دواء مباح يمنع الجماع. وذلك لأن الجماع حق فجاز له منع، هذا عند الجمهور. في مذهب أحمد أنه يلزم الوضع مرة في 4 أشهر، فمن ثم لا بد أن يطأ، ولا يجوز له أن يستعمل الدواء بما يمنع الجماع لمدة طويلة. قال وللأنثى شرب الدواء لحصول الحيض أو لقطعه، لأن هذا متعلق بشأنها هي حالها فجاز لها شرب. تعالنا نقف على هذا، نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم بخير الآخرة، نجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. يوصل لأن الحديث إنما ورد في الذكر، والقاعدة أن الرخصة تختص بمحلها ولا يصح القياس عليها إلا عند معرفة المعنى الذي نجد ثبت الحكم، وهنا لم نرى المعنى. نعم. الحديث ورد فيه صفات، هل قوله في الحديث غلام معتبر في العلة بالتالي يختص الحكم بغلام، أو أن كلمة غلام ليست وصفا معتبرا في العلة وبالتالي نلحق الجارية به؟ كلمة غلام واردة في الحديث هل هي داخلة في العلة أو ليست داخلة؟ ليس من باب مفهوم المخالفة، لا، من باب هل هذا القيد هذا الوصف معتبر في العلة ولا غير معتبر. ليس يعني كلام قتادة أظهر أنه نجس نجاسة مخففة يكفي نضحه يكفي نضحه الذي مثل ما تقدم ما في دليل الصواب أنه يرجع فيه إلى العرف. ها؟ مبتدأ حينئذ تجلس غالب ما يلبسه النساء وتعتبره من أول الشهر من أول الشهر المبتدأ ليست مضطربة كلام المبتدأ اضطربت ثم جاءت الاستحاضة لو شلون مضطربة وليست مستحاضة تجلس إذا جاءها الدم جلست وإذا توقف الدم صلت لما فيها إشكالية إشكالية في المستحاضة لأنها الدم المستمر سبحانك اللهم وبحمدك